بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء السادس من شهر رجب لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح منتقى الأخبار، كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. قال رحمه الله: عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وفي رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة. رواه أحمد. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. عقد المؤلف هذا الباب أو هذه الترجمة ليبين حكم أمرين: أولا صلاة الرجل الفذ، والفذ هو الواحد، واستعمل الإمام رحمه الله كلمة الفذ لورودها في النص. فما حكم صلاة الواحد خلف الصف؟ ولاحظوا قال: باب ما جاء في صلاة الرجل، احترازا ممن؟ من المرأة، فإن المرأة لا يضر ماذا؟ أن تكون واحدة خلف الصف. ثانيا حكم من ركع أو أحرم قبل الصف، لو دخل مصل فتكبر تكبيرة الإحرام قبل الصف، فما حكم فعله؟ قال: عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، إذن هذا ماذا؟ ثابت من رؤية النبي، فوقف حتى انصرف فقال له صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، يعني استأنف صلاتك، ابدأ صلاتك مرة أخرى، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة كذلك والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي، وقال الذهبي سنده قوي، إلا أن وقال البوصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه سنده صحيح، إلا أنه أعله البزار والبيهقي، وذكروا علة فيه، وقال ابن حجر في صحته نظر، وهو من الأحاديث المشكلة الحقيقة في التصحيح والتضعيف، لكن الأقرب أنه حسن، الأقرب أنه حسن. لاحظوا معي، رأى رجلا يصلي خلف الصف. إذن أين صلاة الرجل؟ منفرد خلف الصف. حتى فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل. يحتمل أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى الرجل، فكان يصلي مع من؟ مع النبي، وكان ماذا؟ مسبوقا، فهو يقضي. ويحتمل أن النبي كان يراه ماذا؟ يصلي في جماعة، في جماعة أخرى، فقال له استقبل صلاتك. ما العلة؟ فلا صلاة، صلاة ماذا؟ نكرة. فلا صلاة تشمل ماذا؟ الفريضة والتطوع. فلا صلاة لمنفرد، لواحد خلف الصف. استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ثم ذكر حديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث كذلك رواه ابن حبان والطيالسي والبزار والطحاوي والبيهقي والطبراني، وحسنه الترمذي وابن حزم، وحسنه قبلهم أحمد رحمه الله والبغوي، واحتج به الدارمي، وهو حديث إسناده إن شاء الله صحيح. وابص بن معبد بن مالك الأسدي رضي الله عنه من بني أسد بن خزيمة، يكنى أبا شداد، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها. له أحاديث عديدة، مما قال أهل السير في ترجمته: كان قارئا كثير البكاء لا يملك دمعه رضي الله عنه وأرضاه. هذه من يعني يعني من الثناء عليه، كان قارئا كثير البكاء لا يملك دمعه. حديث وابصة يدل على ماذا؟ كذلك يدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. لماذا أورد حديث وابصة مع أنه أورد حديث علي بن شيبان؟ أحد أمرين: إما أن الإمام ماذا يريد أن يؤكد أنه ليس فقط هو حديث علي بن شيبان الذي فيه في الباب، إنما حديث غيره، ولأن من العلماء من أحل حديث علي بن شيبان. الثاني: لاحظوا معي، قال رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، يعني ماذا؟ ليس معه أحد، فهذه زيادة تأكيد. فأمره أن يعيد صلاته دون أن يذكر العلة: فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة، رواه أحمد. والحديث بهذه الرواية شاذ، حديث بهذا اللفظ، وأن النبي سئل عن الرجل حديث شاذ، خالف ماذا فيه رواية الثقات الحفاظ الأثبات، فلا يثبت هذا اللفظ. ثم ذكر حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف. إذن هذه المسألة الثانية، حكم الركوع قبل الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود، ولا يعني. وقد قال بعض العلماء أن اللفظة هي أصلها ولا تعيد، جيد. قال بعضهم ولا تعد، يعني لا تسرع، لكن أكثر الحفاظ على أنها ولا تعود، على أنها أكثرها ولا تعود. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن أبا بكر رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. لاحظوا معي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. طبعا هذا اللفظ الذي قبل قليل ليس في البخاري، جيد، لفظ بهذا اللفظ. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنه كان يرى الناس من ورائه، كما ثبت في الصحيحين: إني أراكم من خلفي، إني أراكم من خلفي. هذا الحديث دليل على مسألتين: الأولى مسألة الباب، وهي دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. الثانية دليل على استدل به من قال ماذا صحة ماذا التكبير أو الدخول في الصلاة قبل الصف قبل الصف. وعن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه رواه أحمد والحديث صحيح وأصله في الصحيح. ما وجه دلالته شرع في الصلاة فصليت خلفه كأنه كان ماذا منفردا خلف الصف فوقف خلف النبي يصلي خلفه فعد ماذا واحدا في الصف فلم ينكر عليه النبي وإنما أخذه صلى الله عليه وسلم بيده فجره من ورائه وأتم صلاته ولم يستأنف. ولذا اختلف العلماء في حكم صلاة المنفرد خلف الصف وهي مسألة مشهورة على ثلاثة أقوال كذلك مشهورة. الأول صحة صلاة المنفرد خلف الصف وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول الأوزاعي والثوري وابن المبارك كذا قول الليث بن سعد. واستدلوا بأي حديث بحديث لا صحة صلاة بحديث أبي بكرة بحديث أبي بكرة فإنهم قالوا ماذا أنه صلى ماذا ظاهره أنه صلى خلف الصف ماذا منفردا وصح ولم يقل له النبي ماذا أعد صلاتك واضح إنما قال لا تعد في ماذا قيل انتبهوا معي قيل لا تعد راجع إلى المشي إسراع في المشي لأنه كان يمشي يهرول وقيل راجع إلى ماذا الركوع دون الصف ولم يتعرض ماذا لصلاة المنفرد خلف الصف قيل هذا لأن في الحديث وجد دلالة فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فهو ظاهر في أنه صلى منفردا خلف الصف فهو كما قال الشافعي يعني رحمه الله أنه ماذا دليل صريح في صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وكذلك استدل بحديث تذكرون معنا بقصة جدة أنس مليكة الذي مر معنا في الباب السابق فإنها صلت ماذا خلف الصف وحده لما قال والعجوز من ورائنا فقال الشافعي فتقاس صحة صلاة المرأة خلف الصف على ماذا يقاس عليها صحة صلاة ماذا الرجل صحة صلاة الرجل. ويقول الشافعي رحمه الله صلاة المنفرد خلف الصف وحده صحيحة يقول بدليل قياسها على الرجل ماذا بدليل قياسها على صلاة المرأة ماذا منفردة كيف أجاب هؤلاء عن حديث وابصة وحديث علي بن شيبان؟ قالوا أولا حديث علي بن شيبان ضعيف وحديث وابصة ماذا لا النبي يقول له رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره ها يعني ليست حكاية الصحابي قالوا قضية عين قضية عين لا تعم قضية عين ماذا لا تعم جيد. وقالوا الأصول تعارضها الأصول الأخرى تعارضها. الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لا تصح وهو قول من قول الحنابلة في المشهور في مذهب الحنابلة المشهور أنه ماذا لا صلاة المنفرد خلف الصف وهو رواية المشهورة عن أحمد اختارها الأصحاب وهي رواية عن الإمام مالك وبهذا القول قال جماعة من التابعين والمحدثين والفقهاء فهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والدارمي ووكيع وابن المنذر وأهل الظاهر وابن خزيمة. واستدلوا بحديث وابصة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة يعني ماذا هل يقال لا صلاة صحيحة أو لا صلاة موجودة أو لا صلاة كاملة؟ نفي الوجود ليس هو المقصود. إذن ينحصر بين نفي ماذا نفي الصحة ونفي الكمال. الشافعيين يرونه نفي الكمال فيرون صحة صلاة المنفرد وهذا أحد أجوبتهم أنهم يقولون المقصود في حديث وابصة هو نفي ماذا الكمال لا نفي الصحة. بينما أحمد ومن وفقه من العلماء يرون أن النفي متوجه على ماذا نفي الصحة، نفي الصحة، لأن القاعدة التي تقدمت معنا كثير الأصل أنه إذا نفي الشيء في الأصل يتوجه النفي فيه إلى ماذا؟ إلى الصحة. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه أحد ماذا الأخبثان، يتوجه أول إلى ماذا؟ إلى الصحة. نعم. كيف أجابوا على حديث أبي بكرة؟ انتبهوا معي، جوابهم دقيق. قالوا بأنه لا دليل فيه أن أبا بكرة صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام، لا دليل. وإنما أنكر النبي أي شيء على أبي بكرة، أنكر تكبيره قبل الصف، قبل الصف. فلعله قبل رفع أبي بكرة من الركوع لعله دخل معه غيره، لعله دخل معه غيره، فلا دليل فيه أن أبا بكر صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع. يقول لا دليل على أنه كان لوحده، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون مدركا للركعات، فهذا بمنزلة أن يقف ماذا؟ أن يقف وحده ثم يصافه غيره. القول الثالث وهو وسط بين الأقوال أنه إن وجد محلا في الصف فصلى وحده خلف الصف، وجد محل وفرج في الصف وصلى خلف الصف عامدا لم تصح صلاته، ومن اجتهد ولم يجد مكانا جاز له أن يقف وحده خلف الصف. بهذا قال الحسن البصري، وهو اختيار، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، يحمل على ماذا؟ إلا ما يجد فرجة، يحمل على من وجد فرجة ولم ماذا؟ ولم يدخل في الصف، إنما تعمد أن يصلي خلف الصفوف ماذا؟ منفرد وحده. وكذا تعلمون القاعدة أن الواجبات تسقط مع ماذا؟ مع العجز. فإذا عجز المكلف عن أن يصطف مع الناس وبقي لوحده ماذا؟ سقط هذا الواجب. انتبهوا معي، ما ضابط الانفراد؟ إذن الراجح هو ماذا؟ التفصيل في المسألة. فمن لم يجد فرجة جاز له أن يصف خلف الصف وحده، وإن وجد لم تصح ماذا؟ لم يجز له أن يصف ولم تصح صلاته. ما ضابط الانفراد؟ قيل ضابط الانفراد ما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد. لكن لو كبر لوحده وأدركه غيره في جزء من الركوع لم يعد ماذا؟ منفردا. يعيد، ما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ماذا؟ لم يكن ماذا؟ لم يكن منفردا، لم يكن منفردا. هل يجوز الركوع دون الصف؟ انتهينا المسألة الأولى، تبقى المسألة الثانية، ومن ركع وأحرم دون الصف ثم دخله. جيد، ذهب أحمد وهو قول الجمهور، جيد، في رواية عنه وهو قول جماعة من التابعين إلى جواز الركوع ماذا؟ قبل الصف، بشرط أن يكون الصف قريبا، لا يكون الصف بعيد. وهذا ظاهر فعل أصحاب النبي في مسجده، حيث كان مسجد النبي في أول الأمر ماذا؟ صغيرا. لكن تصوروا لو أن رجلا ركع عند الباب، جيد، بعيدا والصف بعيد عنه، نقول ماذا؟ هذا لم يركع قبل الصف فقط، هذا ركع بعيدا عن الصف. إذن هنا القيد مهم، أن يكون قريبا منه. وأن النهي ولا تعد، أن النهي متوجه إلى أي شيء؟ إلى الإسراع وليس إلى التكبير قبل الصف. ما الدليل الآخر؟ قالوا ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن مسعود وزيد بن وهب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، يعني ثبت عنهم أنهم ركعوا قبل الصف، وهو قول جماعة من التابعين كسعيد بن جبير وغيره. في بعض، يعني جاء في بعض الأوجه في بعض المذاهب مسألة رابعة، جاء أنه إن لم يجد فرجة في الصف هل له أن يجذب أحدا من المصلين؟ جاء في عند الشافعية وهو مال إليه بعض الحنابلة أنه إن لم يجد فرجة ماذا؟ جذب أحدا من الصف. فما حكم جذب أحد من الصف؟ قال بهذا القول من التابعين عطاء والنخعي، وقد كرهه مالك رحمه الله والأوزاعي، واستقبحه أحمد وإسحاق بن راهوي، قالوا هذا يقبح أن يجذب مكلفا من الصف ليقف معه. وأكثر أصحاب الشافعي ماذا؟ على جواز جذبه إن دعت الحاجة. ابن قدامة رحمه الله له ترجيح في هذا، فقد جوز جذب أحد من الصف، قال لأن الحاجة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه في حال الزحام، وهو تنبيه له ليخرج معه، فجرى مجرى مسألة ماذا؟ أن يصلي معه، تذكر ما يتصدق على هذا. جيد. وقد ورد في الحديث لينوا في أيدي إخوانكم كما سيأتي إن شاء الله اليوم، فقالوا هذا من اللين في يدي المصلين، والحديث كما تقد يعني سيأتي أخرجه أبو داود وأحمد. واستدل له يعني ما ذهب إليه الشافعية واختاروا بعض الحنابلة، استدل له بما روى الطبراني في رواية أن النبي قال لوابصة: ألا اجتررت رجلا؟ لكن هذه اللفظة ماذا؟ ضعيفة جدا. ولذا لعل الصواب ما صوبه كثير من المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره، إلى أنه إن لم يجد فرجة فلا يجوز له ماذا؟ أن يجذب أحدا من الصف، لأمور: أولا قد يشوش على المصلين، ثانيا قد يؤذي المجذوب، ثالثا أنه قد تحدث ماذا؟ فرج في الصف، والمقصود ماذا؟ هو تسوية الصفوف. نعم. فلا يشرع جذب المصلي. نعم. الباب الذي يليه. نعم. إذن زيادة أو ألا اجتررت رجلا هي زيادة عند الطبراني منكرة. نعم. قال رحمه الله: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري فإن له منه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. قال: وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. في حديث السابق في الأبواب السابقة الباب السابق انتبهوا معي، لو أردنا لأن هذا تعارض بين الأحاديث، لو أردنا أن نعمل أدوات الترجيح ما الأقوى يكون أكثر رجحانا؟ ها؟ الحديث الباب الصلاة المنفرد ما الأكثر رجحانا؟ أي يعني لو أردت أن تعمل ما يقول علماء في أبواب التعارض والترجيح في أصول الفقه، إيش ترجح؟ الجمع هو الجمع، لكن لو قلنا يعني الجمع غير أي لو قلنا بعدم الجمع مثلا كيف نرجح؟ من أقوى ترجيحا؟ حديث عدم الصحة. لماذا؟ لاحظوا معي، لأن عدم الصحة صريح وظاهر في ماذا؟ في أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بينما حديث أبي بكر حديث ماذا؟ حديث محتمل. وتعرفون القاعدة ماذا؟ أن الدليل ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. جيد، هذا في باب ماذا؟ في باب الترجيح، في باب الترجيح. وإلا فالأولى ما هو؟ الأولى الجمع، الأولى الجمع، والجمع كما ذكرنا. نعم. طيب، قال رحمه الله باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ استحباب تسوية الصفوف ورصها وسد الخلل فيها. وذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وأقيم الصف في الصلاة فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة. هذا لفظ أبي هريرة. وفي لفظ في حديث أنس هذا إن من حسن الصلاة إقامة الصف، إن من حسن الصلاة إقامة الصف. وفي لفظ فإن تسوية الصلاة من إقامة الصلاة. انتبهوا معي، إذن كأنه في حديث أنس ورد فإن ماذا؟ تسوية الصف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة. واضح؟ قال سووا صفوفكم أي ماذا؟ من التسوية، أي جعلوها مستوية بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وقيل جعلوها مستوية على الكمال. ثم ذكر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا، متفق عليهما. وهذا لفظ أحمد. في رواية فإني أراكم من ورائي، وعند البخاري أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وفي لفظ أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. تراصوا واعتدلوا، تراصوا من الملاصقة أي تلاصقوا، قال في النهاية في غريب الحديث أي تلاصقوا حتى لا تكون بينكم فرجة، وأصله تراصصوا من رص البناء، رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. قال ابن رجب التراص هو التضام والتداني والتلاصق، ومنه قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال واعتدلوا من الاعتدال وهو الاستقامة بمعنى التسوية. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير قال: لاحظوا يقبل علينا بوجهه. في فائدة هنا، جواز إقبال المأموم الإمام على المأموم ماذا؟ بوجهه قبل التكبير. يجوز أن يلتفت ويقابلهم قبل ماذا؟ أن يكبر. لو التفت التفاتا كاملا جاز له ذلك. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. القداح بكسر القاف، وهي خشب السهام أو خشب السهام حين تبرى وتنحت، واحدها قدح، والمعنى يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنها ماذا؟ كأنما يقوم ماذا بها السهام، يقوم بها السهام لشدة ماذا؟ استوائها واعتدالها. القداح إذا سويت وبريت ونحتت وقومت فرمى بها الرامي وقعت في ماذا؟ في محلها. لكن إن لم يسويها ماذا يصنع؟ ترجع على من؟ ترجع على الرامي، ترجع على الرامي. فانظروا فعل النبي يسوي صفوفنا، إذا ثبت التسوية بماذا؟ فثبت التسوية الصفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما يسوي بها حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، يعني أننا تعلمنا منه ولم نحتج إلى مزيد تعلم. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فلا شك أنه التفت فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلى البخاري. والبخاري منه لفظ البخاري: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذه مهمة، أن الاعتبار في التسوية بإلزاق الكعب بالكعب، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. والحديث هذه الزيادة رواية أحمد وأبي داود، أخرجها أحمد كما ذكرنا، وابن خزيمة وابن حبان والبزار والدارقطني والبيهقي، وعلقها البخاري طرفا منها بصيغة الجزم، وإسنادها كما قال الترمذي حسن، وكذلك النووي حسنها، وابن حجر وابن الملقن، ولأنه ينبني عليها حكم، فهي زيادة صحيحة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. المنكب هو ماذا؟ الكتف. ماذا؟ الكتف. الكتف، ما بين الكتف إلى العنق، جيد. فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف أو الحذف، يعني أولاد الضأن. وقيل ضأن سود صغار تكون باليمن تفسيرها، يعني أولاد الضأن الصغار. والحديث رواه أحمد والطبراني، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لأنه مروي من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة، ولقمان بن عامر لم يسمع من أبي أمامة، لكن أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن أنس وليس عن أبي أمامة قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. واضح؟ فالحديث الآخر يغني عن حديث من؟ حديث أنس عند النسائي وابن خزيمة. أعيد الحديث: قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة للبخاري والترمذي. وهذا اللفظ لفظ مسلم رحمه الله وأحمد، وقد اختصر الإمام المجد الحديث كما فعل أبو داود، ولفظه ممن يحفظ منكم مسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. قال: ثم قال: ألا تصفون الحديث. والخيل الشمس هي ماذا؟ هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها ورجلها، لأنهم كانوا قد رفعوا ماذا؟ قد رفعوا أيديهم. وكانوا مرة الثانية لما خرج عليهم النبي كانوا متفرقين يعني جماعة جماعة، فأمرهم يسلم بالاجتماع. ثم ذكر حديث أنس قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث لفظه هذا لفظ أحمد ولفظ أبي داود، وقد أخرجه ابن خزيمة بلفظ أتم الصف المقدم، وكذا أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والبزار والطبراني والبيهقي وحسنه النووي في المجموع. وعن عائشة لاحظوا أتم ظاهره ماذا؟ الأمر، ظاهره الأمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجه. انتبهوا معي في هذا الحديث المشهور، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي، قال البيهقي رحمه الله والمحفوظ بهذا الإسناد جيد يعني إسناد أبي داود إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال النووي في الخلاصة رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف فيه، وصحه أبو القاسم الطبراني لكن ما قاله البيهقي أصوب. فالحديث بهذا اللفظ إن الله وملائكته يصلون على من الصفوف حديث الأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف، وإنما الذي روي هو ماذا يصلون على ماذا من يصلون الصفوف على الخلاف فيه، وإن كان الطبراني صححه. الحديث الأخير في الباب وعن أبي سعيد أن رسول الله رأى في أصحابه تأخرا، يظهر في ماذا التأخر؟ في الصفوف، فقال تقدموا فأتموا بي، أمر تقدموا وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، رواه مسلم والنسائي وداود بن ماجه. وفي لفظ مسلم رأى قوما في مؤخر المسجد، هذا معنى ماذا رأى تأخرا في أصحابه أنهم كانوا في مؤخرة المسجد. في أحاديث الباب مسائل، أولها الأمر بتسوية الصفوف وبيان ذلك وكيفيته. وتسوية الصفوف الأول فالأول وهو اعتدال القائمين للصلاة على سمت واحد، هذا من معاني التسوية أن يعتدل القائمون في الصلاة على سمت واحد، وسد فرج الصفوف جمعا بين مدلول الأمر للصورة والمعنى يعني، والتصاق بعضهم ببعض بحيث لا يكون بينهم خلل، وتتميم الصفوف المتقدمة أولا فأول. إذن هذه هي التسوية. حديث النعمان بن بشير كان يسوي صفوفنا ثم قال حتى إذا رأى رجلا ماذا قد بدا صدره ماذا باديا في الصف، دليل على ماذا؟ دليل على أنه يدخل في إقامة الصف استواء القائمين به وانضمام بعضهم إلى بعض. المسألة الثانية ورد الأمر بسد الخلل في الصفوف كما في حديث جابر بن سمرة يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، وقد جاءت أحاديث كثيرة غير ما ذكر المصنف في الأمر بتسوية الصفوف. وأنا أعجب الحقيقة كثرة الأحاديث في الأمر بتسوية الصفوف والأمر فيها بالتراص والاعتدال، يعني شأن غريب الحقيقة، كثرة الأحاديث في هذا الباب التي يعني تدل يعني على ماذا؟ على أهمية الأمر أولا، ثانيا على ثمرة الجماعة والاجتماع والائتلاف. يعني فإن سورة التراص تشير إلى ماذا؟ تشير إلى سورة أكبر وهي سورة ماذا؟ التقارب وماذا والتآلف، كما قال الله كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك الإمام أكثر فيها الأحاديث، أكثر فيها الأحاديث. المسألة الثالثة ما حكم تسوية الصف أو تسوية الصفوف؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهي عند بعض المذاهب مقاربة للوجوب، واستدلوا بأحاديث الباب. ففي تعليله صلى الله عليه وآله وسلم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة، ولفظ البخاري من حسن الصلاة. قال ابن بطال في شرح البخاري هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة، لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة، لأن حسن الشيء زيادة على إقامة ماذا؟ على إقامة الصلاة وعلى تمامه. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله ويؤخذ من قوله من تمام الصلاة الاستحباب انظروا كلام الجميل، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. ابن حجر تعقبه رحمه الله وقال هذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يدل إلا على ما دل عليه في اللسان العربي. ما الذي صنع ابن دقيق؟ أخذه بالعرف، جيد. قال وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع للعرف ماذا؟ الحادث أو الطارئ. وذهب ابن حزم وظاهر كلام ابن تيمية واختيار الصنعاني والشيخ ابن تيمين إلى أن تسوية الصفوف واجبة خلافا للجماهير، واستدلوا بقوله من إقامة الصلاة، رواية ماذا؟ البخاري، فإنها من إقامة الصلاة، وهو ظاهر تبويب البخاري. البخاري بوب فقال باب ماذا؟ إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن رجب تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة، كلام جميل لابن رجب، فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. من أدلتهم، وهذا كلام كذلك ابن حزم، واستدلوا بالوعيد لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في الأمر ذي الشأن، وقيل إلا يكون إلا في الكبيرة. واستدلوا بما جاء عن أنس في البخاري لما سئل، وهذا لم يذكره الإمام، لما سئل أتنكر شيئا كان على عهد رسول الله، سأله الناس فقال لا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، فكأنه ينكر أنهم لا يقيمون الصفوف. قد استدل به البخاري على الوجوب. وكذلك استدلوا بأن عمر رضي الله عنه ضرب أبا عمرو النهدي على إقامة الصف في الصلاة، وكذلك ورد ضرب بلال لسويد بن غفلة ماذا؟ على إقامة الصف. قال أبو بكر بن العربي هذا الوعيد الذي في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب، وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع تسمح في ذلك. قال ابن رجب في حديث أبي هريرة في أن إقامة الصلاة، إقامة الصف من حسن الصلاة، والمراد أن الصف إذا أقيم في الصف في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم تقم اقتضى ماذا؟ نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصلاة. وفي حديث أنس الأمر بتسوية الصفوف من أنه من إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها الإتيان بها على وجه الكمال. ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة والمراد بها الإتيان بها على وجهها ماذا؟ الكامل. إذن يترجح والعلم عند الله أن تسوية الصفوف ماذا؟ سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. يعني حتى ابن رجب قال رحمه الله وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسو الصفوف فإن الصلاة ماذا؟ تنقص ماذا؟ من إقامتها بسبب ذلك. المسألة الرابعة، بما يتحقق تسوية الصفوف؟ لا شك إن رجحنا أن تسوية الصفوف يعني سنة مؤكدة قد تقارب ماذا؟ الوجوب، لكن الوجوب العيني لا يمكن القول أو لا قد لا يترجح القول به. نعم، بما يتحقق تسوية الصفوف وبماذا ينبغي أن يعتني الإمام في تسوية الصفوف؟ بأمور أربع. أولا إتمام الصفوف الأول فالأول. ثانيا سد الفرج، وذلك بالتراص والتقارب بين المأمومين. التقارب. ثالثا التقارب بين الإمام والصفوف، فيتقارب الصف الذي ماذا؟ يلي الإمام، وتتقارب الصفوف. وقد يقال إن المقدار في ذلك، ما المقدار؟ أن يجعل بين كل صف وما يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة واعتدال، هذا المقدار الذي بين الإمام والصف الذي يليه والصفوف كذلك من ورائه. الرابع والأخير استقامة الصفوف وتعديلها ومساواتها ومحاذاة المصلين بين الأعناق والمناكب والأكعب، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا كعب على كعب. المسألة الخامسة، انتبهوا معي، هل تكون التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع الرجلين. الراجح فيها الأقوى الأربعة. طيب أصابع الرجلين عندي برد. إيش كنت تقول شيء؟ أقول الراجح في الأقوى الأربعة اللي قبل في ضابط التسوية. لا هذه كلها تتحقق بها تسوية الصفوف، يعني هذه الأمور الأربعة كلها تتحقق باجتماعها تكون تسوية الصفوف. يعني أعيد المسألة، أول ما نبدأ من الإمام أن يكون بين الإمام والإمام ماذا؟ تقارب بين الإمام والصف الذي يليه، وتكون الصفوف التي تليها متقاربة بقدر ما يستطيع الرجل أن يسجد سجودا معتدلا واضح بطمأنينة وراحة. الثانية فيها ماذا؟ إتمام الصفوف الأول فالأول، يعني ينبغي على المصلين من تسوية الصفوف أن يملأوا الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث، هكذا يتم الصف فالصف الذي يليه. الثالث أن يسد الفرج كلها، وذلك بالتراص والتقارب. الرابع استقامة الصف وتعديله ومساواته ومحاذاة المصلين بين بعضهم بالأعناق وماذا والمناكب. هذه يتحقق بها تسوية الصفوف المأمور بها. ولذلك الإمام الحذق هو الذي يحاول أن يأتي بالأربعة في جملة قبل الإقامة، واضح؟ فيقول ماذا؟ رص مثلا الصفوف، سد الفرج، أتم مثلا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأكواب. فيجمع بين ماذا؟ بيجمع بين الأمور الأربعة. وقد ثبت عن مسلم مثل ذلك كما سيأتي بعد قليل. المسألة الخامسة، هل تكون التسوية، هذه مسألة مهمة، هل تكون التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع الرجلين؟ كثير من الناس ينظر لأصابع الرجلين، يقال لا دليل على هذا الأمر تماما، بل الأصل الوارد بالأكعب. فينظر إذا أردت أن تكون بجانبك متساوية معه في الصف، لا تنظر إلى طرف الأصابع، إنما تنظر إلى أن تكون ماذا؟ كعبك بكعبه، بداية الرجل واضح والكعب. وهو دليل أيه؟ آخر القدم، وهو دليل على أن الكعبين المراد بهما في اللغة ماذا؟ ما كان في الرجلين، واضح؟ يعني هذه لطيفة من العلماء من يقول أن الكعبين تطلق على ما في اليدين، واضح؟ نقول والله عز وجل يقول فغسلوا ماذا؟ أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولا لا؟ المراد بالكعب إذا أطلق المراد به الرجلين، وهذا مما يؤكده. طيب المسألة السادسة، هل يشرع إلزاق القدم بالقدم تماما إلزاقا تاما كما يفعل بعض المصلين في زماننا، عملا بحديث كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، في قول النعمان بن بشير فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. يقول الحافظ بن حجر المراد بهذا المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل والفرج ومشروعية التراس، وبدليل النبي ماذا قال في حديث بشير رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال أحمد في رواية فرأيت الرجل يلزق ماذا؟ كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته. أسألكم هل يمكن إلصاق الركبة بالركبة؟ يستحيل. هل يمكن إلصاق المنكب بالمنكب؟ في الغالب يستحيل، لأن الناس ماذا يختلفون طولا وعرضا. جيد، فالمقصود منه ماذا؟ المبالغة في رص الصفوف. ولذا ما يفعل بعض المصلين من أن يجعل قدمه يعني تلزق بقدمك، لا دليل عليه صريح حقيقة، وهو تفسير للنص على غير ما أريد به، بل قد يؤدي إلى انشغال ماذا؟ انشغال المصلي وكثرة الحركة المحاولة مرة ومرة. جيد، وإذا المصلي، وقد يؤدي لتوسيع الفرج. لماذا؟ لأنه يشتغل بإلزاقه، إلزاق الرجلين وإلزاق ماذا مثلا القدمين، لكن لا يمكن إلزاق الركبتين ولا المناكب، فيؤدي لوجود الفرج خاصة عند السجود تظهر الفرج. طيب، تدل حديث الباب على أن من وظيفة الإمام ماذا؟ تسوية الصفوف، ويستحب للإمام أن يسويها بقوله وفعله. متى يعني يسويها بفعله؟ كما قال الراوي، قال حتى إذا رآنا قد عقلنا. فإذا علم الإمام الناس ورأى أنهم قد عقلوا يتركها زمانا ثم يكررها ليتعلم، وليس في ذلك حرج. والحديث كذلك مسألة السادسة أو السابعة دليل على تحريم التقدم أو التأخر في الصف للوعيد الشديد في ذلك. ما الدليل عليه؟ هذه مسألة مهمة، تقدم في الصف أو التأخر. قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لما رأى رجلا ماذا قد بدأ صدره، قال ما لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله ماذا بين وجوهكم أو لا قال في رواية البخاري لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بينكم. المسألة التاسعة مشروعية ماذا التقدم إلى الصفوف الأولى. ما الدليل؟ تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، وقال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف ماذا المؤخر. في مسائل كذلك دلت عليها حديث الباب، ها سنذكرها، لا مسائل أخرى وين أي حديث هي. لا جواز أي ما معناها؟ لا يخالف أن الله بين وجوه، هل هو على الحقيقة أو لا؟ قيل على الحقيقة، قيل أنها على الحقيقة مخالفة الحقيقية. لا في قالوا جواز اقتداء المأموم بالمأموم الآخر، تبه لطيفة هذه جيد، جواز اقتداء المأموم بالمأموم الآخر. ما الدليل؟ وليأتم بكم من وراءكم. بل أبعد من هذا، استدل بها بعض الفقهاء تكون مسألة 11 جواز موافقة المصلي لمن بجانبه إذا شك في عدد الركعات وماذا والأفعال، كان يكون مسبوقا مثلا، لأنه قال وليأتم بكم من وراءكم. كذلك مشروعية اللين في أيدي إخواننا من المصلين. نعم كذلك أن التساهل في سد الفرج وعدم التراصف في الصفوف والتقارب بين المصلين هو سبب في دخول ماذا الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يدخل بينكم. ما هي الصيغ الواردة في الأمر بتسوية الصفوف؟ أظننا قد أشرنا إليها في المرات الماضية، أظن طبعت منها شيء، هي ما جاء في الباب وغيره، من أشهرها ماذا عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بينكم، مشروع أن يقولها الإمام. كذلك مشروع أن يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو إقامة الصلاة أو حسن الصلاة لو نوع بينها الإمام. كذلك تراصوا واعتدلوا، كذلك استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ساووا وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخل، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، اعتدلوا في صفوفكم، تراصوا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وردت صيغة استووا ثلاثا يقولها، هذه كذلك صيغة كثيرة، ورد أكثر من 20 صيغة في تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصف، وأظن أشرنا إليها في درس سابق. نعم قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أكثرها الأمر، فما الذي صرف الأمر؟ سووا جيد، تراصوا، تدلوا، لا تسوون صفوفكم، ما الذي صرف هذه الأوامر من الوجوب؟ ها وين أين فعل الصحابة في عدم تسوية الصفوف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قال لا تسوون صفوفكم، لكن ماذا لم يبين السلام في حكم الصلاة من صحتها من عدمها. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كل من جاءه في سؤال عن أمر الواجب من الصلاة لم يذكر له ماذا وجوب تسوية الصفوف. نعم الباب الذي يليه. نعم قال رحمه الله هل هو دليل على جواز الكلام بين الأذان والإقامة، وهو مذهب الجمهور، وكرهه من الحنفية، الحنفية كرهوا أن يتكلم بين الأذان والإقامة، نقول لا هو دليل على جواز الكلام بين الأذان والإقامة. نعم قال رحمه الله باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ القوم مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. رواه مسلم وأبو داود. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. متفق عليه. قال رحمه الله ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أو لا؟ جعلها الإمام بصيغة ماذا؟ الاستفهام، لأنه لم يظهر أو يترجح له في المسألة شيء. هذا الباب طبعا لم يذكره مثلا أكثر من كتب أو من صنف وجمع في أدلة الأحكام. ابن حجر لم يذكره في البلوغ ولا الإمام بن عدهادي في المحرر. جيد. قال عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. رواه مسلم وأبو داود. لاحظوا كانت تقام لرسول الله، يعني كأنها تشعر بماذا؟ بأن ذلك قبل ماذا؟ قبل خروج النبي. فيأخذ الناس مصافهم، إذا الناس متى يأخذون مصافهم؟ كانوا قبل خروج النبي، قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يعني في الصف. قيل لعله كان في بيت ماذا؟ بيت زوجاته، فتقام الصلاة وهو في بيت ماذا؟ أزواجه. فالحديث دليل على أن الناس قاموا قبل ماذا؟ قبل أن يأخذ النبي ماذا؟ مقامه في الصف صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على الإقامة. انتبهوا معي. والإمام ماذا؟ في منزله أو خارج المسجد. أو خارج المسجد، أنه يجوز الإقامة. نعم. في رواية جابر بن سمرة كان رسول الله أو كان بلال يؤذن إذا دحرت يعني الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وعن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، كل هذا متى؟ قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صريح. فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، تقدم معنا الحديث، فقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. متفق عليه. وهو دليل على ما سبق من ماذا؟ من أن الصفوف عدلت وقام الناس قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. ثم ذكر الحديث المعارض لما سبق. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا، أي صلاة؟ ظاهره المفروضة. جيد. فلا تقوموا، نهي، فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت، وإنما فيه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. في مسلم حتى تروني قد خرجت. في ابن حبان حتى تروني قد خرجت إليكم. واضح. وهو دليل على النهي عن القيام ماذا؟ حتى يرى الإمام. واضح. قوله حتى تروني أو حتى تروني قد خرجت إليكم يستدل به على مراده صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بيته فيراه من كان عند باب المسجد. ليس المراد أن يراه كل من في المسجد، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن لا يراه إلا واحد أو اثنان، ونصوم ماذا؟ ونصوم برؤيتهم. نعم. قوله حتى تروني مطلق ولا لا؟ في أي وقت تروني، سواء في أول إقامة أو وسط الإقامة أو آخر الإقامة، فإذا رأيتموني ماذا؟ قوموا. واضح؟ فهو مطلق غير مقيد بلفظ من ألفاظ الإقامة. مسألة الباب، متى يقوم الناس للصلاة؟ متى يقوم المصلين، أو متى يقوم من كان في المسجد تحديدا، متى يقومون للصلاة؟ مذهب الحنفية أن الناس يقومون في الصلاة في الصف إذا قال حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة، لأنها مقصود ماذا؟ مقصود الدعاء إلى الصلاة. ومذهب المالكية وأكثر العلماء وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه أنه يستحب إذا أن يقوم الناس إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني إذا بدأ الإقامة. وقال أحمد يقوم عند كلمة إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة، وهو مروي عن أنس والحسن وعطاء، وهو قول ابن المبارك، وروي عن إسحاق كذلك. يقوم عند إقامة الصلاة إذا ماذا؟ إذا رأى أحمد جمع بين الروايات فقال يقوم عند إقامة الصلاة إذا رأى الإمام، وأنه لا يقوم حتى يرى ماذا؟ حتى يرى الإمام، فإن لم يره لم يقم حتى ماذا؟ حتى يكون الإمام في ماذا؟ في الصف. انتبهوا معي، رأي الإمام أحمد المسألة أنه يقول رحمه الله يقوم حتى يرى الإمام. طيب لو لم يرى الإمام إلى انتهاء الإقامة والإمام جاء ودخل الصف قال يقوم حين ذاك، واضح؟ لكن إن رأى الإمام يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. وقال مالك رحمه الله لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. جيد، ما الراجح؟ يقال لعل الراجح أنه لا يقوم حتى يرى الإمام. متى؟ إذا رأى الإمام في أي ماذا؟ في أي جزء من جزء ماذا؟ إقامة الصلاة. طيب لو كان قبل الإقامة فرأى الإمام متوجه إلى المصلى ولم يعني يقم، هل يقوم؟ نعم يقوم، يشرع له الإقامة، يشرع له أن يقوم. هذا في شيء تأكيد لمكانة الإمام. طيب كيف الجواب على الأحاديث السابقة؟ قيل الجواب أن أحاديث السابقة إما أنها منسوخة، واضح، وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فرأى ذلك منهم فقال لا تقوموا حتى تروني. نعم، إذن اختلف العلماء في الجمع، فقيل إن حديث أبي قتادة ناسخ لحديث أبي هريرة، والحقيقة أنه لا دليل على النسخ، وقيل حديث أبي هريرة دليل على الجواز، وحديث أبي قتادة دليل على ماذا؟ على الأفضل والمستحب. وقيل إن سبب النهي في حديث أبي قتادة بسبب ما كان في حديث أبي هريرة. ما الحكمة من عدم القيام لا تقوموا حتى تروني؟ الحكمة من النهي عن القيام لاحتمال أن يقع الإمام في شغل يبطئ به عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. جيد، قال القاضي عياض يجمع بين مختلف الأحاديث بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره فيقيم عند خروجه ولا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. واضح، فلا تقوموا، هل هذا خاص بالنبي حتى تروني أم عام اللفظ في حق كل إمام؟ الظاهر أنه في كل إمام وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالقاعدة أو لا يصح هذه القاعدة في هذا الشيء. هل يدخل المخاطب أو هل يدخل ماذا المخاطب في الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس، فهل هو يدخل في الخطاب؟ جيد، هو يدخل صلى الله عليه وسلم في الخطاب. طيب كذلك هل المخاطب المخاطب وليس المخاطب. المخاطب خاطب النبي من؟ أصحابه. فليدخلون في الحكم؟ نعم يدخلون، صحيح أنهم يدخلون. نعم. إذن الراجح أن يقال أن الأفضل أن لا يقوم حتى يرى ماذا؟ حتى يرى الإمام في أي جزء من ماذا؟ من أجزاء إقامة الصلاة. نعم. الحديث الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. قال رحمه الله: عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. قال رحمه الله: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين. طيب نرجع للباب السابق، ما جوابنا على الإمام؟ هل يأخذ الإمام الناس مصافهم قبل الإمام أو لا؟ لا، الأصل لا، إلا إذا رأوا إلا أن يروا، إلا أن يروا، لأن الصحابة أخذوا مصافهم قبل فقال لهم النبي: لا تقوموا حتى تروني. نعم. ولذلك يعني هنا ملاحظة، قيام بعض الناس قبل مجيء الإمام مخالف لظاهر النهي، واضح؟ وكذلك انشغالهم بتعديل الصفوف قبل مجيء الإمام مخالف ماذا؟ للنهي. نعم. ولذا لا ينبغي على الإمام ماذا؟ أن يتأخر على ماذا؟ على المأمومين. في فائدة كذلك لم نذكرها، جواز إقامة ماذا؟ جواز إقامة الصلاة والإمام خارج المسجد، أو لافترضنا أن مثل الآن الخلوات الموجودة لو أقام المؤذن والإمام داخل، الصحيح أنه لا بأس. هل يقوم الناس؟ لا يقومون حتى يرونه خارجا. نعم. لا، ما يشرع هذا، يبقى إمام الراتب له تصرف في المسجد بشرط ألا يشق على الناس تأخير الدقيقة والدقيقتين والخمس دقائق، ينبغي لا يعني الناس تعجلوا في هذا. نعم. شأن الإمام عظيم، ارتضيناه يعني أم الناس، ينبغي له ماذا؟ شيء من الاحترام والتقدير. نعم. العلم، العلم بخروجه، يعني قد لا ترى لكنك تعلم بخروجه لا بأس. نعم. وذاك هذا مثل لا تصوم حتى تروا الهلال. نعم. الإمام ضامن في ماذا؟ الأصل أن الإمام ضامن في كل أمر الصلاة قبله وفيها وبعده، هذا الأصل. نعم. نعم. طيب، حديث باب كراهة الصف في بين السواري للإمام، هذا كذلك من الأبواب التي لم يذكرها الفقهاء أو لم يذكرها من صنفوا في أحاديث الأحكام، لا تجد لا في البلوغ ولا في المحرر ولا في العمدة. نعم. قال: صلينا خلف أمير، عبد الحميد بن محمود وهو من التابعين قال الثقات، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا الحديث رواه أربعة: أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وهذا لفظ أحمد والترمذي. وفي لفظ النسائي: فجعل أنس يتأخر وقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله. والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وصححه ابن مفلح وابن حجر، واحتج به أبو داود والنسائي. وظاهره قال: كنا نتقي، قول الراوي كنا نفعل كذا على هدي رسول الله دليل أن له حكم، حكم الرفع، دليل أن له حكم الرفع. وعن معاوية بن قرة عن أبي قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. هو لفظه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطرد طردا حتى، أو نطرد طردا أن نقوم بين السواري في الصلاة. والحديث أخرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والطبراني والبيهقي، وصحه ابن خزيمة والحاكم. وقال ابن علي بن مديني كما نقل عنه ابن رجب وإسناده ليس بالصافي. انظر التعبيرات يعني لهم في نقد ماذا؟ في نقد الحديث. وقال ابن مفلح فيه لين. ولعل الأقرب أن الحديث منكر، الحديث منكر لتفرد هارون بن مسلم به عن قتادة، فالحديث ضعيف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساليتين، ومر معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد أخرجه البخاري في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. تذكر الحديث في حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العامودين المقدمين في الكعبة، كان هناك عامودين وجعل ثلاثة أعمدة من ورائه. وجاء في لفظ كذلك في البخاري صلى وعمود عن يساره وعمود عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. إذن في حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين المقدمين في الكعبة. اختلف العلماء في الصلاة بين السواري، وهي مسألة الباب. ويحسن قبل ذكر المسألة تحرير محل الخلاف، فيقال أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره له ذلك، كما فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكان ابن عمر يفعل يصلي بين الساريتين إذا كان وحده. وكذا لو صلى جماعة وكان إمامهم، إمامنا الآن يصلي بين الساريتين، واضح؟ وكان إمامهم ووقف بين الساريتين وحده فلا كراهة، واضح؟ وقد فعل ذلك سعيد بن جبير ورخص فيه سفيان وجماعة. يرخص لمن؟ للإمام. إذن حررنا المسألة، فيقال ما حكم الصلاة بين السواري لغير هؤلاء؟ من الذي يخرج من المسألة؟ صلاة الإمام بين السواري وليس معه أحد، وصلاة من؟ المنفرد في النافلة. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز وعدم الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقيده مالك فقال إذا ضاق المسجد، وكرهه أحمد رحمه الله وشدد في كراهته. قال صالح بن أحمد وسألت أبي عن الصلاة بين الأساطين يعني السواري اسطوانة، فقال تكره الصلاة بينها. قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري أو أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. دليل المانعين واضح، حديث من؟ حديث أنس. حديث عبد الحميد بن محمود، جيد. فإن أنس قال كنا نتقي ذلك على أهد رسول الله. هل هذا الاتقاء من باب الوجوب؟ لا، يظهر أنه من باب ماذا؟ أنه ماذا؟ الكراهة، يعني أنها فعله مكروه. طيب ما دليل الذين يجيزونه؟ قالوا قياسا على الإمام وقياسا على المنفرد ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في ماذا؟ صلى بين ساريتين في الكعبة وهو منفرد، فنقيس عليه ماذا؟ غيره. نعم. قال ابن المنذر ليس في هذا الباب خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، واضح؟ أو أنه نهى فاعله. وأعلى ما فيه قول أنس كنا نتقيه، ولو اتقى متق كان حسنا ولا مأثم عندي، يقول المنذر ولا مأثم عندي على فاعله. قال ابن العربي ولا خلاف في جوازه. ابن العربي أين يقول هذا؟ في العارض. ها؟ العارض. في عارضة الأحوذي في شرح سنة الترمذي. ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به. ما العلة في المنع بين الصلاة بين السواري؟ لعل العلة قطع الصفوف، وهي التي تخالف الأمر بماذا؟ بتسوية الصفوف. ومن ثم فلا يقاس عليه الإمام ولا المنفرد لانتفاء ماذا؟ لانتفاء العلة. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله لحظة سؤال جيد. لو كانت ثمة فرجة في الصف جيد بين الصف بين الساريتين، هل الأولى أن يصف صفا جديدا أو يصلي في الفرجة؟ إيش رأيكم؟ الأولى أن يصلي في الفرجة، خاصة إذا لم يضمن وجود ماذا أحد معه. وإن قيل مثل المساجد الكبيرة والحرم مثلا ومثل النبوي، لو صلى بصف جديد قد يقول يكون أولى، نعم، لأن الصف ستتتابع. نعم. كيف شيء؟ لو كان خلف الإمام يصلون لا يصلون إلى الساري، يعني لا يقطعون الصف. أي مثل لو صلينا الآن عشرة هنا خلاص ما في إشكال. أي لأن الكراهة إنما هي لأجل ماذا؟ لأجل قطع الصفوف، فزالت العلة فزال الحكم. نعم. سؤال جيد قريب. أيه. يبقى أنه سيحل محل المصلي فسيحدث قطعا في الصف، الأولى اتقاؤها. لكن الآن مع ضيق بعض المساجد جيد وصغرها فإنه لا بأس لو صلوا بين السواري. نعم. الطفل الذي لا يحسن الصلاة، الطفل الذي لا يحسن الصلاة هل يأخذ حكم السارية؟ لا، لا يأخذ حكم السارية. هذا السؤال سألني بعض إخوانه، الطفل الذي لا يميز هل يعني يعتد به في المصافة؟ يعتد به وجودا وحكم فقط، ليس حكما. يعني إنه ماذا لو صففته في صف خلف الصف هل نعده تبقى منفرد كما هو الصحيح، غير مميز؟ جيد، لأن من صحت صلاته صحت مصافته وهو المميز، كما في حديث من عمرو بن أبي سلمة جيد، وحديث أنس وجابر طيب أو جبار. لكن نقول حكم ماذا حقيقة، يعني أنه معنى في الصف واضح، فلا يقال أنه قاطع للصف، ليس قاطعا للصف. تبقى تذكر تبقى مسألة سألني عنها اسمعي شيخنا على الشيخ دقيقة، سألتني عن المسألة الأسبوع الماضي، قلت وسألني بعض إخوان ما حكم مصافة المرأة، فقلت أن صلاتها صلاة المرأة صحيحة وتصح أن تصح، يعني وصلاتها لو صفت معنا في الصف صحيحة صحيحة، لكن قد تأثم واضح. يعني الآن لو صفت امرأة مع الرجال مثل الحرم أو في المسجد، لو صفت مع الرجال أو كانت بين رجلين، تعرفون من العلماء من أفسد صلاتها، لكن الجمهور على صحة صلاتها، لكن قد نقول بإثمها أو إثم الرجل إن كان هناك مثلا تساهل أو عدم اتقاء للرجال. لكن قد يحصل أحيانا في شدة الزحام في الحج مثلا أن تصطف المرأة بين الرجلين أو يصطف الرجل بين النساء أو بتصلي بجانب المرأة، ما حكم صلاته؟ الصحيح أن صلاته صحيحة. نعم. ما هذا مضطر، ما في إثم، مضطر. أقول يا شيخ طب قياسا، طيب يا شيخ قطع الصف الطفل الآن ما قطع، قطع حكما لا حقيقة، هو موجود ما قطع الصف. أقصد يعني مثل الساري، الساري الآن قطعت الصف الآن. إيه لا، بس الطفل استقام به الصف. ويمكن يا شيخ حتى الطفل يشغل في الصلاة أكثر من لا إشكال. لا إشكال، قد يشغل أكثر من الأسطوانة، لكن صلاة ومصافته هنا ليست صحيحة جيد، باعتبار لو كان منفردا، لكن لو كان في الصف صحت ماذا مصافته، ماذا ليست حكما، أنا أقول حقيقة بمعنى وجودا جيد. الأولى أنه يكون في جوانب الصف أو في مؤخرة الصلاة. تذكر مرة معنا في الباب السابق أين يكون موقف الغلمان؟ الصواب أن موقف الغلمان الذين لا يميزون خلف الصفوف. نعم. الباب الأخير شيخنا. المميز ولا دون التمييز؟ هذا مميز، هذا فتصح صلاته وتصح إمامته وتصح أذانه فتصح مصافته وخلف الصف. أي لا له يقول سنة خامسة، يقول أي لا ما تصح مصافته ولا تصح صلاته أصلا. إذن هو هذه المسألة اللي أنا كنت أناقشها، يقطعه حكما جيد، لكننا سنقول أن الصف يعني كامل. الأولى طيب ما فائدة التفصيل؟ الأولى أن لا يصلي بين الصفوف جيد، وهذا ينبغي لأبيه ومعلمه أن يرده إما خلف الصفوف أو في أطراف الصوف حتى لا نكرهها للصلاة. نعم. باب الذي يلينا. قال رحمه الله: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. قال رحمه الله: عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين مددتني. رواه أبو ينهون المكتوب عندي هنا ينهون عن ذلك. أقرأها ينهون يا شيخ؟ اللي أذكره ينهون عن ذلك. نعم لا إشكال. أقرأها بالضم ينهون. نعم. قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. قال: وعن أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. قال: وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر هو عليه ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. قال رحمه الله: ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. قال: وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. قال: وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه. باب وقوف الإمام على من المأموم وبالعكس. يعني هنا سيتعرض المؤلف أو عقد المؤلف الترجمة أو الباب لبيان حكم وقوف الإمام أعلى من المأموم، ولبيان حكم وقوف المأموم أعلى من الإمام. ثم ذكر حديث همام أن حذيفة أما الناس رضي الله عنه بالمدائن في العراق على دكان، والدكان هو ماذا؟ قيل الحانوت، وقيل هي الدكة أو ماذا؟ المكان المبني للجلوس عليه. فأخذ عندكم أبو مسعود ولا ابن مسعود؟ فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قال: قد ذكرت ذلك حين ماذا؟ حين مددتني. رواه أبو داود. والحديث أخرجه أبو داود وابن الجارود، أخرجه الطبراني وابن خزيمة، وصححه الحاكم وابن حبان وكذلك ابن خزيمة، وجود إسناده النووي وإن كان ضعفه ابن حزم، لكن الحديث الأقرب أنه حديث صحيح. واستدل به على ماذا؟ على أنه يكره ارتفاع الإمام عن المأموم. أين وجه الدلالة؟ فأخذ أبو مسعود البدري رضي الله عنه بقميصه فماذا؟ فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنه كانوا ينهون عن ذلك؟ جيد. قال: بلى، قد ذكرت ذلك حين مددتني. انتبهوا معي، النهي هنا ينهون عن ذلك بمعنى أي نهي؟ نهي التحريم ولا نهي الكراهة؟ يظهر أنه نهي الكراهة. ما الدليل عليه؟ عدم بطلان الصلاة. أحسنت، أنه لم تفسد صلاته ولم يأمره باستئناف ماذا؟ صلاته. وعن أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولو كان لكان نص في الباب. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع لما صنع له صلى الله عليه وسلم، فكبر وهو عليه ثم ركع صلى الله عليه وسلم، ثم نزل القهقراء فسجد، يعني رجع إلى ورائه، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد إلى ماذا؟ المنبر، حتى فريق، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. والحديث أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح والخشوب، أو في باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب. نعم. قال: ومن ذهب إلى الكراهة، انظروا استنباط الإمام. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير، فالعلو الكثير مكروه، أما العلو اليسير فلا يكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه يعني في العلو اليسير. وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، جيد. والحديث أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وهو يعني له ما يعضده، وقد احتج به أحمد. ثم ذكر حديث أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منه، يعني أنها مرتفعة، أنها مرتفعة لها باب مشرف على المسجد بصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام، يعني يصلي فيها الجمعة، كان أنس يصلي فيها الجمعة. هذا الحديث أثر أنس في مسألتين، الأولى العلو، فإنه قال فيه قدر قامة منها، لأنها كانت أعلى من ماذا؟ من المسجد. الثاني ها أحسنت، سيأتي في الباب الذي يلي باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم، أن هناك حائل بين الإمام والمأموم، سيأتي الإشارة إليه. حديث الباب فيه لطيفة الذي في البخاري، لن نطيل عليكم، هي مسائل، لكن قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو حازم سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، قال ما بقي في الناس أعلم به مني هو من أثر الغابة، عمله فلان مولى فلان فلانة لرسول الله فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. والحديث له رواية أخرى التي ذكرها الإمام موجودة في كذلك في البخاري في باب آخر. قال أبو عبد الله، لم تأتي اللطيفة، قال أبو عبد الله قال علي بن المديني، قال علي بن عبد الله المديني سألني أحمد بن حنبل في صحيح البخاري كله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة، الآن يسأل علي بن المديني ماذا أحمد، قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه من، قال لا. واضح قصدي بإيراد هذا، انظروا الإمام البخاري رحمه الله كيف نقل الخبر عن علي بن المديني عن الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة، وهذا يمكن يكون الموطن الذي ورد في ذكر من أحمد حنبل، قلما أورد الإمام أحمد لكنه استأنس بإيراده في هذا. هذا الحديث أو هذا الرأي لأحمد هو المخالف لما تعلمنا في ماذا في المذهب، هذا الرأي ليس معروفا للإمام أحمد، بل الإمام أحمد يرى كراهة علو علو ماذا علو الإمام. طيب في الباب أربع مسائل نختم بها، أولا حكم وقوف الإمام أعلى من المأمومين، ذهب النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي أنه يكره ذلك، ودليلهم حديث ماذا حديث أن حذيفة جذب ماذا أن أبا مسعود جذب حذيفة، هذا أول. ثاني حديث أبي مسعود في نهي ماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي كراهته عن أبي مسعود وابن مسعود، واضح، واستدلوا بالأحاديث، وهذا القول هو المعتمد عند الحنابلة، هو المعتمد عند الحنابلة في متون المتأخرة. وترجم ابن خزيمة لحديث أبي مسعود باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس، لكن إذا أراد تعليم الناس فجائز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب عمر بن عبد العزيز وسحنون وهو اختيار ابن حزم إلى أن ذلك جائز مطلقا، وهو رواية عن أحمد. وذهب وتبويب أبي عوانة رحمه الله يعني دال عليه. وذهب الشافعي وقال فيما ذهب إليه إني أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليتعلم الناس ويقتدون بركوعه وسجوده، وإن كان الإمام قد علم الناس مرة أحببت، انظر تأسي الشافعي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا عظيما، أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة. ما الحكمة؟ قالها، قال لتأتموا بي ولتعلموا أو لتأخذوا عني. نعم. وقيده الحنابلة أن يكون أقل من ماذا؟ من ذراع، وإلا عند الحنابلة يكره في هذه الرواية. إذن الصواب أنه إن كان للتعليم والاقتداء فلا بأس، وإن كان لغير ذلك فيكره لغير حاجة. ثانيا، حكم صلاة الإمام، ما حكم صلاته لو صلى على علو؟ ذهب الإمام مالك وابن حامد من الحنابلة والأوزاع إلى أنها تبطل صلاة الإمام لو صلى أعلى من المأمومين، والجماهير على أنها لا تبطل، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بناء ابن مسعود صلاته جيد، أو البناء حذيفة رضي الله عنه صلاته فإنه لم يعد رضي الله عنه. طبعا قول الراوي كانوا ينهون، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ على أن الناهي من يظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصيغة هل لها حكم الرفع؟ لها حكم الرفع. من العلماء من فرق بين داخل المسجد وخارج المسجد، فقال إن كان داخل المسجد فينبغي أن لا يرتفع عنهم، وإن كان خارج المسجد جاز له الارتفاع، واستدل بحديث حذيفة. طيب، حكم صلاة المأموم عكس المسألة، أعلى من الإمام. حكم صلاة المأموم أعلى من الإمام. الجمهور من الحنابلة والشافعية على جوازه، واستدلوا بفعل أنس، فإنه ماذا؟ صلى على غرفة قدر قامة منها، جيد، في يوم جمعة، وحكي عن أبي هريرة فعله كما في الحديث أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. واحتج أحمد رحمه الله بفعل أبي هريرة وفعل أنس على جواز ارتفاع ماذا؟ المأموم عن الإمام، خلافا لمالك رحمه الله، فإنه قال إن صلى الجمعة المأموم أعلى من الإمام بطلت صلاته، وفي رواية قال أكرهه في الفرض وفي الجمعة. إذن مالك يبطل ماذا؟ يبطل في الجمعة ويكرهه في ماذا؟ في الفرض. يبطل صلاة من؟ المأموم الإمام. فإذا بطل صلاة الإمام هل تبطل صلاة الإمام؟ فيها روايتين في المذهب عند المالكية. نعم. قال ابن رسلان في شرح لسنن أبي داود لطيفة، وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به، من يكمل؟ أحسنت. فلأن يكره ارتفاع من؟ المأموم على إمامه أولى، واضح؟ لأنه كيف سيقتدي؟ يقتدي به. لكن الصواب جواز ماذا؟ ارتفاع المأموم على الإمام بشرط أن تكون الصفوف متحقق فيها إمكان ماذا؟ الاتصال، الاتصال أو الرؤية، جيد، أو الرؤية، بحيث لا يكون بينهم مثلا طريق أو نهر. وقد فرق أحمد بين الفرض والنفل، فشدد في الفرض وماذا؟ وتساهل في النفل. لكن في المذهب عندنا المشهور ما هو؟ الجواز لا في المأموم، الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. وعليه تنبني مسألة الآن الحرم. يقال رابعا، ما حكم صلاة المأمومين؟ صحيح، لو صلوا صلاتهم ماذا؟ صحيحة، جيد. فيقال في مثل الحرم والمساجد التي يصلون فيها المأمومين أعلى من الإمام، الصحيح جوازها مطلقا أم لحاجة؟ الصحيح جوازها مطلقا، خاصة إذا كان مثلا، يعني افترضوا لو أن رجلا كان يصلي مثلا في المنطقة اللي أعلى، هو يرى الإمام ويرى المأمومين، واضح؟ يراهم، جيد، فيقال لا بأس في صلاته، يقال لا بأس في صلاته، يقال لا بأس في صلاته. لكن أفضل أن لا يفعل هذا إلا عند ماذا؟ عند الحاجة له، أو كبر المسجد أو زحمة الصفوف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا، في مثل الآن كثير من الفنادق المجاورة حلم ذات برج الساعة، وهذا في لها مصليات في الدور 12 في 13. الصحيح ما دام تتحقق اتصال الصفوف لا بأس إن شاء الله. أحيانا يا شيخ ما يكون زحام، بل إن الشافعي رحمه الله قال إلى 300 ذراع، فلو كانت بعيدة عنه مرتفعة يقول. نعم، أقصد يعني أن أحيانا ما يكون الحرم مزدحم حتى، يعني ما دام تحقق اتصال الصفوف لا بأس. هذا رأي الشيخ بن سعدي والشيخ ها يعني أن يكون إمكان تحقق اتصال الصفوف، لا يلزم أن تكون صفوف متابعة، لكنه يرى الصف الذي أمامه ويشاهده خلاص. لكن لو قال كذا، لو قال كذا شاف الصفوف. لا إذا يرى الصفوف اللي وراء الكعبة خلاص يرى الصفوف. طب الشيخ، وهذا رأي الشيخ بن سعدي والشيخ بن ثيمين. بغض النظر عن المصلى في نفس الغرف يا شيخ، أنه تصل إذا كان معه من يأتم به وليس منفردا خلف الصح صحت صلاته، فلو صلى الرجل معه غيره صحت. ولذلك الفنادق تعمل مصليات. لا أقصد في الغرفة لو صلى معه ابنه صح، ولو كان واحد مثل المرأة يا شيخ. يعني ذهب بعض العلماء إلى الصحة لكن أولى تركه. حتى في التراويح صلوا لا بأس للحاجة، لا بأس. ارتفاع يسير، هذا ارتفاع يسير يعني. اللي كان أول تحت المكبر ارتفاع يسير، الإشكال لو كان صلى في الدور اللي فوق ارتفاع عالي، الصواب جوازه إذا دعت الحاجة إليه، لكن أول اتقاءه. نعم، لا هو يرى الصفوف باعتبار آخر، يراها لو رفع بصره وسرعها في مقدمة المدروم، لكنه جزء منهم يراها، لا يلزم كلهم، لا يلزم كل مصلي. لهذا قلنا العبارة إمكان تحقق اتصال الصفوف، فلو رأى البعض واقتدى البعض بالبعض جاهز. يعني الآن في البدروم في مثلا أحيانا فتحات تشير، فيراها اثنين ثلاثة يأتم بهم من وراءهم، واضح؟ ليس القصد أن يروهم كلهم، لا، لو رأى واحد منهم صحت رؤية الجميع. يعني منهم من يجيز هذا بمباء إذا في المسجد لا بأس، تذكرون إن كان داخل المسجد في البدروم أو غيره أجازه بعضهم داخل المسجد، وإن كان حقيقة إذا لم يرى فلا يكتفى بالصوت لأنه لاحتمال انقطاع الصوت. نعم. هذا في بعض المساجد موجود، في بعض المساجد أنت تسوي بدروم ويكون يعني الاعتماد فقط على الصوت، لا يرون إمام ولا يرون. والله الآن مع الحاجة إليه لا بأس إن شاء الله. أحيانا الشيخ ما يكون في حال، يعني يكون حلقات تحفيظ يخلونها مثلا في البدروم. لا، أرى أنه ينبغي أن يصلون مع الناس، نعم، خاصة إذا لم تتحقق الرؤية يعني أو إمكان اتصال الصفوف. نعم. قد يحكم بطلان الصلاة شيخ؟ ها؟ قد يحكم بطلان صلاتهم لو صلوا في أسفل؟ لا، الحكم بالبطلان يعني في نظر، لكن نحن نقول أفضل أن يكون هذا. نعم. ما تكفي، حتى البعيد يرى الشاشة حقت الحرم، هل يصلي مع الحرم؟ واضح الصورة؟ ما يصلي مع الحرم. يعني ليس إمكان الرؤية بماذا؟ الموجودة، ليس إمكان الرؤية. أنا ممكن أشوف الحرم وأنا هنا، هل أصلي مع الحرم؟ ما يمكن، واضح؟ فيقال إمكان الرؤية الموجودة، يعني بأنني موجود قريب منهم وأراه. افترض يعني أنا أضرب لكم مثال، لو أن رجلا صلى مثلا في المسجد النبوي في آخر الصفوف، جيد، في آخر الساحات والساحة فاضية، وهناك أناس يصلون عند الأبواب، يأتمون بمن؟ بمن أمامهم، والذين في المسجد يأتمون بالإمام، ما حكم صلاتهم؟ صحيح، جيد، لأنهم إمكان الرؤية ماذا؟ متحقق، جيد، وهم في ماذا؟ في نفس مكان الصلاة. نعم. هذا دليل على الأمر بتسوية الصفوف، وهو دليل من قال بأن تسوية الصفوف واجبة، هو دليل، لكنه يعني ترشاد من النبي إلى التقدم، لكن لا ينبغي الإنسان يتأخر في الصلاة دائما وأن يكون في آخر الصف أو في آخر المسجد، لكنه دليل على صحة صلاتهم. نعم، أحسنت. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم دعاء الإمام للمأمومين بعد أمرهم بتسوية الصف مثل عفى الله عنكم وغفر لكم، وما حكم قول لينوا في أيدي إخوانكم وقول صلوا صلاة مودع، وكذلك قول الموت يأتي بغته؟ الموت يأتي بغته، هذا يخطب فيهم. لا، ليس أعدل ولا أحكم ولا ألطف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلوا صلاة مودع، واضح، وما ورد فيه في الموضوعات ذكرها ابن الجوزي، جيد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لكم لينوا في أيدي إخوانكم أو تراسوا، قال استووا تدلوا تراصوا سووا بين صفوفكم، بل قال ماذا لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوب، ما قال غفر الله لكم ولا قال عفى الله عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم منهجه أعدل المناهج، فاستخدام مثل هذه العبارات حقيقة أنه خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يتجاوز ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم قد ورد أكثر من 25 لفظة فيما يشرع أن يقوله الإمام، أكثرها في الأمر بالاعتدال والتسوية الصفوف، أما التذكير بالموت أو ذكر صلوا صلاة مودة فإنه يعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الأئمة بحاجة إلى العناية بفقه الصلاة، ابتداء من متى يدخل الإمام وماذا يقول قبل الصلاة وماذا يعلم الناس، حتى التخفيف بهم وماذا يشرع أن يقوله، بحاجة الأئمة إلى أن يتعلموا هذا الباب وأن يذكروا به وأن يوقفوا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما سبحان الله ما تزال ترى الأئمة يعني إما أنهم يطيلون في الصلاة إطالة غير مشروع أو يخففونها تخفيفا غير مشروع أو لا يقرؤون من حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ أو مقدار ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتوجب على الإمام العناية بفقه الصلاة، ويحسن بالمأمومين من طلبة العلم تعليم الإمام إما صراحة أو ماذا إيماء وتنبيها بكل أدب، يعلم الإمام يرشد يعني للسنة في ذلك، يعني ما ينبغي أن يقوله قبل الصلاة، ما ينبغي أن يقرأ على هيئة رسالة على هيئة كتاب يهدى له، هذا من الفقه. وسبحان الله كلما اقترب الناس من السنة كان ذلك خير، يعني السنة فيها يعني تنويع كبير، لا ينبغي أن يزيد الإنسان على سنة المسلم. والأصل في العبادات توقيف، الأصل أن نتأسى بالمسلم في سائر أفعاله وأقواله وأن لا نعدل عنها لعلل أو مصالح نظنها، هو أعلم صلى الله عليه وسلم وأوحى الله عز وجل إليه في ذلك. فلو كان أصلح أن يقال مثلا بعض العبارات الآن، يعني مثلا بعض الأئمة يقول أنا أحرص أن أقرأ في العشائيات والفجر من السور التي لا يسمعها الناس، طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم وراه كبار أصحابه من الأمة ما كان يفعل ذلك، إنما كان يقول والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وكان يقرأ من ماذا من أواسط المفصل في العشاء والفجر من طوال المفصل. فعليك عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تكثرون من ذكر أحكام الإمام النووي على الأحاديث وكذا غيره من الأئمة، ما هي مظنة هذه الأحكام في كتب النووي وغيره من الأئمة؟ سؤال جيد يفتح لي باب. قد يقول قائل لماذا تعتني بالتخريج كثيرا؟ لسببين، التخريج في فائدة من حيث الألفاظ واللفظ ينبني عليه أحيانا الحكم. الأمر الثاني عنايتنا بالتخريج لأن الكتاب موسع، والغالب أني لا أعتني بحديث أخرجه إلا كذا كان في غير الصحيحة. جيد، فتخريج الحديث مهم لأن ألفاظه قد تختلف في كل الحكم، ماذا لللفظ أثر في الحكم. جيد، الحكم على صحة الحديث مهم، هذا بقدر استطاع لا نمر على حديث إلا ونحكم عليه بالصحة. ودائما حقيقة نعتمد تصحيح الأئمة الكبار بدءا من الإمام مثلا مالك في الموطأ أو أحمد. جيد، ومن بعدهم من الأئمة تصحيح البخاري وتصحيح الترمذي ومن يعني والنسائي واحتجاج أبي داود، فإن أبا داود إذا سكت عن الحديث معناه أنه يحتج به. حكم الترمذي مهم، يأتي بعدها حكم الإمام بن خزيمة. جيد، فإنه اشترط الصحة في كتابه وإن كان في كتابه ضعاف. يأتي لما أقول ابن الجارود ممن يروي اشترط الصحة في كتابه. جيد، وكتابه يعني في الأحكام ليس كتابا جامعا، في حدود 800 حديث السنن لابن الجارود، اشترط الصحة في كتابه. جيد، ثم نذكر بعدهم مثلا تصحيح الأئمة أو رواية الأئمة، من أشهر من كان يعتني بالتصحيح الدارقطني والبزار والحاكم وابن حبان والبيهقي، هؤلاء ممن عنوا بماذا بتصحيح الأحاديث عناية فائقة. ثم يأتي من اشتهر بالتصحيح كالإمام النووي رحمه الله. النووي في أحد كتابين، إما في الخلاصة، جيد، وهو يوجز في حكم الحديث، وإما في المجموع فيشير إلى صحة الحديث أو ضعفه. جيد، وابن الجوزي حين نشير إليه في كتاب ماذا التحقيق في أحاديث الخلاف، ونشير كثيرا إلى عبد الحق الإشبيلي يقول صحه الإشبيلي، وإنما أعني به كتابه في الأحكام الوسطى والأحكام الكبرى، الصغرى غالبا ما يحكم فيها لأنها صغرى، إنما الحكم في الوسطى وماذا والكبرى. ثم يأتي بعد ذلك حكم من غالبا يأتي حكم ابن حجر رحمه الله وابن الملقن. ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير أو في شرحه لفتح الباري، فإن غالب ما يسكت عن ابن حجر في فتح الباري يرى العلماء أنه حسن عنده، أو ابن الموقن في أي كتاب، في ماذا؟ في كتاب البدر المنير، البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير، الرافعي الكبير شرح لأي شيء؟ للوجيز، الوجيز لمن؟ للغزالي، فهو شرح الرافعي الكبير، ألف ابن الملقن كتابين في هذا الكتاب، ألف كتاب البدر المنير في 10 مجلدات أو أكثر مطبوعة، وألف تلخيص البدر المنير في مجلدين، وابن الملقن يعني إمام في التخريج وإمام في الحكم. في الغالب أن لا نعدل عن تخريج يعني حكم هؤلاء، قد ننقل تخريجات ابن مفلح رحمه الله وحكمه، لأنه يحكم على الأحاديث في كتاب الفروع، يبين أحيانا الحكم على الحديث. لا أذكر حكم الألباني لأني أراه موجود يعني كثيرا، فقد لا أذكره أحيانا، جيد، وأكتفي بمن سبق، أكتفي بحكم من سبق. نعم، في شيء يقول هل حفظكم الله، هل الحديث باب الحث على تسوية الصفوف، هل أحاديث باب الحث على تسوية الصفوف دالة على جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام بقدر تسوية الصفوف؟ نعم نعم، الأحاديث دالة على أنه يجوز أن يفصل بين الإقامة والتكبيرة الإحرام بقدر ماذا؟ بقدر ما يسوي الصفوف، بقدر، وهو دليل على جواز الكلام بين الأذان والإقامة. أسأل الله يعلمنا وإياكم العلم النافع، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا ولا من بيننا شقي ولا محروم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.